شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر على الله. وأسأله سبحانه وتعالى أن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا جميعا مباركين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا أهلينا وذرارينا، وأن يجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. وأسأله جل جلاله أن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، درسنا مع القرآن في مهبط الوحي وفي المسجد الحرام، وقوفنا مع آيات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. هذا القرآن العظيم وهذا الكتاب المحفوظ بحفظ الله عز وجل، هذا الكتاب الذي جعله الله فرقانا وجعله الله سبحانه وتعالى تبيانا وجعله الله سبحانه وتعالى هدى، فهو كتاب الهدى وهو الأصل في هداية الدلالة للناس منذ أن أنزله الله على قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهو محفوظ بحفظ الله. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. والحق الذي تضمنه هذا القرآن العظيم هو أكمل الحق، لذلك ارتضاه الله سبحانه وتعالى أن يكون كتابا للهدى يهتدي به الناس إلى يوم القيامة أينما كانوا وفي كل زمان ولكل عمل، فكتاب الله عز وجل هدى للناس أكمله الله سبحانه وتعالى وأتمه، فقال عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل أتم الهدى في هذا القرآن العظيم، فلا يحتاج أن يزاد عليه شيء لأن الله أتمه، ولا يحتاج أن يؤخذ منه شيء لأن الله أتمه، ولا يحتاج أن ينقص منه شيء لأن الله كمله. والله عز وجل أعلن رضاه فلا يسخط أبداً على من اتبع هذا القرآن العظيم. والله عز وجل أعلن في القرآن ضمانة للناس، والضمانة بمعنى الكفالة، فالله كفيل لمن؟ قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه ضمانة معلنة في القرآن العظيم للبشرية كلها، أن من اتبع هدى الله لا يكون ضالاً في هذه الدنيا ولا يكون شقياً في الآخرة، وأن من اتبع هدى الله لا يكون حزيناً في هذه الدنيا ولا يكون خائفاً في الآخرة. وهدى الله الذي ربطت به هذه الضمانة الأصل فيه هو هذا القرآن العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى هدى للناس. فالله عز وجل يقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وأيضا يقول سبحانه وتعالى هذه الآية في البقرة، ويقول في الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فهذا كتاب الهدى، والنبي الذي نزل عليه القرآن هو نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال في حقه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك هذا البيت الذي كان نزول القرآن الكريم بجواره وعنده، فقال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فالقرآن هدى ويهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم هاديا ويهدي، وهذا البيت بيت هدى، فالناس يهتدون بما فيه من الآيات البينات التي جعلها الله عز وجل في هذا البيت العتيق، أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن وبلغه للناس، وأمره الله عز وجل أن يكون أول من يبلغهم هذا القرآن العظيم كتاب الهدى أهل هذا الوادي الذين جاوروا هذا البيت العتيق، جاوروا بيت الهدى. فقال الله عز وجل: لتنذر أم القرى ومن حولها، لتنذر أم القرى ومن حولها. فأنذر النبي صلى الله عليه وسلم قومه وبلغهم هذا القرآن العظيم، فانقسموا إلى قسمين: إلى قسم آمن وصدق، وكانوا في بداية الأمر قلة وأفراد معدودين، تقدمهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر، وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وابن عمه علي رضي الله عنه، فكان هؤلاء وبلال، فكان هؤلاء من الذين سبقوا إلى التصديق بهذا القرآن العظيم وأنه كلام رب الأرباب سبحانه وتعالى. وكفر كثير من صناديد قريش وكبرائهم وزعمائهم ورؤسائهم لم يصدقوا ولم يقبلوا، وما كان تصديقهم لأن في القرآن شك، وما كان تكذيبهم لأن هذا القرآن ما فيه ليس بحق، وإنما هو الكبر والحسد، وإنما هو الكبر والحسد الذي ملأ قلوبهم. ولذلك كما قال زعيمهم وكبيرهم فرعون هذه الأمة أبو جهل عندما قال كنا وبني عبد مناف كفرسي رهان أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا حتى إذا كنا كفرسي رهان وتجاثينا على الركب قالوا منا نبي فأنى لنا ذلك والله ليس إلا أن نكذبه وهم يعلمون أن هذا القرآن العظيم لا يمكن أن يكون من كلام بشر فنزل بلسانهم وكانوا أفصح العرب وكانوا من أبلغهم في الكلام باللغة العربية فهم يدركون أن هذا الكتاب ليس من كلام بشر وقد تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله وعندما عجزوا تحداهم أن يأتوا بعشر سور مفتريات مثله وعندما عجزوا تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فعجزوا وهذا التحدي أعلن لكفار قريش هنا في مكة ثم تكرر هذا التحدي أيضا في القرآن العظيم لمن كفر من المنافقين في المدينة من قبيلتي الأوس والخزرج وكذلك ممن كان يجاورهم من اليهود فأعلن التحدي لهم ومع ذلك عجزوا فعجزت قريش بشعرائها وحكمائها وبلغائها عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو أن يأتوا بسورة واحدة من مثل القرآن وكذلك من كفر من الأوس والخزرج من المنافقين وكذلك ممن كفر من اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة أيضا تحداهم القرآن فعجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو أن يأتوا بسورة واحدة مثل القرآن فالله سبحانه وتعالى هنا في سورة البقرة كان في درسنا الماضي الآيات التي أخبر الله سبحانه وتعالى فيها أنه تحدى هؤلاء القوم أن يأتوا بشيء من مثل هذا القرآن وهو في قول ربنا عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين تحداهم أفرادا وتحداهم جماعات تحداهم أفرادا أي واحد منكم يقول لهم إن استطاع فليأتي بسورة واحدة يأتي من عنده بكلام يشابه سورة واحدة من سور القرآن وأن يطلب المعونة وادعوا شهداءكم وقلنا الشهداء هذه الكلمة تطلق على ثلاثة أصناف شهداءكم من يحضر معكم في مجالسكم اطلبوا منهم أن يساعدوكم على أن تأتوا بشيء مثل القرآن وشهداءكم أيضا تعني الذين تستنصرون بهم من آلهتكم التي تعبدونها من دون الله اطلبوا منها أن تعينكم على أن تأتوا بشيء مثل القرآن وشهداؤكم أيضا الذين يشهدون لكم إذا أردتم أن تثبتوا لأنفسكم حقا فتأتون بمن يشهد لكم بأن الحق معكم فبعد أن تأتوا بشيء من عندكم أعرضوا عليهم وقولوا اشهدوا لنا بأن هذا مثل القرآن تحداهم بذلك كله فما استطاعوا. وكان المفترض لو كانت النفوس طيبة وكانت العقول سليمة والقلوب سليمة ليس فيها مرض لأدركوا بعجزهم وأنهم وهم أصحاب الفصاحة والبلاغة والبيان والحكمة أنهم عجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لكان هذا دافعاً أن يعودوا إلى رشدهم وأن يتركوا غيهم وأن يؤمنوا بأن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل فيؤمنون به ويصدقون. ولكن الذي حصل منهم غير ذلك، بل كفروا بهذا القرآن واستمروا على تكذيبهم لهذا القرآن. وليتهم أنهم عندما لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله أن سكتوا، بل افتروا على هذا القرآن وقالوا هذا قول ساحر، ثم بدأوا يطعنون في هذا القرآن. فإذا بعد أن الله جل جلاله تحداهم أن يأتوا بسورة وظهر عجزهم، فهنا يأتي الإخبار عن شيء من مكرهم وكيدهم بهذا القرآن العظيم. ولكن هنا يتبين لنا كيف أن الله سبحانه وتعالى تولى الرد على هؤلاء وأبطل دعواهم ورد كيدهم وبين أن ما ادعوا من التهم في حق هذا القرآن العظيم ما هو إلا أمر باطل لا يقبل أبدا، ولا يقبله من عنده أدنى مزعة عقل سليم. فنقف اليوم مع هذه الآية الكريمة التي بيّنت ما هو الطعن الذي حصل منهم نحو القرآن، وكيف دافع ربنا جل جلاله عن كتابه هذا القرآن العظيم، وبيّن بطلان ما ادعوا. فيقول الله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. آية نقرأها في كتاب الله ونسمعها ممن يقرأ القرآن وممن قرأها في صلاته، نسمع هذه الآية. وهذه الآية كما قلت إنما هي بيان لرد ربنا سبحانه وتعالى للدعوة الباطلة الجائرة الظالمة ممن كفر بالقرآن، رد لدعواهم في أن في القرآن ريب شك. الشك في ماذا؟ الشك في أنه من عند الله عز وجل. طبعا في صدر سورة البقرة قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا إخبار من الله أن القرآن لا ريب فيه. لا ريب فيه، ما معنى لا ريب فيه؟ المعنى الأول أنه لا ريب فيه بمعنى أن من قرأ القرآن وتأمل صياغة هذا القرآن العظيم يعلم علم اليقين أن هذا لا يمكن أن يقوله بشر، وإنما هذا كلام رب البشر. هذا المعنى الأول لا ريب، أي لا شك أنه كلام الله لا كلام غيره من البشر. والمعنى الثاني لا ريب فيه، بمعنى أن ما فيه من العلم حق ويقين لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يثبت أن ما فيه شيء يخالف الحق أو أن ما فيه أمر هو باطل، لا يمكن، لا ريب فيه. هذا إخبار الله وتزكية الله لكتابه، أنه لا ريب فيه، لا ريب في أنه منسوب إليه جل جلاله، ولا ريب أن كل ما فيه حق ويقين وصدق لا يمكن أن يكون فيه شيء من الباطل والخلل الذي يفارق الحق. قال الله عز وجل عن هؤلاء: وإن كنتم في ريب. فقد يقول إنسان: كيف يقول هناك أنه لا ريب فيه، وهنا يقول مخاطبا الكفار: وإن كنتم في ريب. الريب الذي عند الكفار ريب بسبب أنفسهم، لا بسبب أن في القرآن شيء يوجد الريب. قوله: وإن كنتم في ريب، ما معنى؟ هل معنى ذلك أنهم وجدوا شيئا يوجد شبهة وشكا في القرآن؟ الجواب لا، وإنما هذا الريب أساسه ومصدره أنه صادر من عند أنفسهم، لا أنهم وجدوا في القرآن ريب. والدليل الآن ما سوف يأتي، والدليل ما سوف يأتي. فهنا يقول: وإن كنتم في ريب، إن كنتم تشكون أن هذا القرآن ليس هو كلام الله، أو إن كنتم تشكون أن في القرآن شيء لا يتفق مع الحق والأمر اليقيني والصواب والصحيح، إن كنتم تشكون في ذلك، والأول هو المراد الأكبر، إن كنتم تشكون أنه من كلام الله وأنه من كلام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فمحمد بن عبد الله بشر مثلكم، ومنكم من أنتم يعني تنظرون إليه على أنه أكثر معرفة بكلام العرب من محمد بن عبد الله، فاجمعوا هؤلاء واطلبوا منهم أن يأتوا بكلام مثل هذا الكلام. فيقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. طبعا هنا كأن القارئ الذي يقرأ الآيات التي قبل هذه ثم يقرأ هذه الآية، فكأنه يقول: أين هذا الكلام جواب، كأنه جواب لسؤال، فأين هذا السؤال الذي جاء لأجله هذا الجواب؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. السؤال كما ذكر ابن مسعود وذكر أيضا بعض التابعين، وهو مقولة الكفار عندما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله جل جلاله في سورة العنكبوت: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وعندما أيضا نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. فقالوا: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ الله العظيم يذكر هذه الأشياء الحقيرة، صغيرة القدر، حقيرة المنزلة، خسيسة الوضع، ثم تقول يا محمد أن هذا هو كلام الله؟ إذن هم عندما عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن فقالوا هذه القولة وادعوا هذه الدعوة، فهنا يأتي الرد عليهم: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. من الذين قال هذه القولة؟ نحن عندنا الآن ثلاثة أصناف من المعارضين غير المصدقين بالقرآن: كفار قريش، اليهود في المدينة لأن البقرة سورة مدنية، والمنافقين. فمن الذين قالوا هذه القولة؟ هل هم كفار قريش؟ أو هم اليهود؟ أم هم المنافقون؟ لعلماء التفسير قول بهذه الأقوال الثلاثة، فمنهم من قال أن من قال ذلك هم كفار قريش، ومنهم من قال هم اليهود، ومنهم من قال المنافقين. ومن أهل العلم من المحققين من قال أن ذلك حصل منهم الثلاثة الأصناف، من الفئات الثلاثة. فإن كفار قريش كانوا يذهبون إلى المدينة يستشيرون اليهود، فاليهود أشاروا عليهم بذلك فقالته كفار قريش. والمنافقين في المدينة منهم من كان من اليهود ومنهم من كان من الأوس والخزرج، وهم يتشاورون مع اليهود فقالوا نفس القولة. وكذلك اليهود قالوا ذلك لكي يشككوا في القرآن، فكل من هذه الفئات الثلاثة ادعى هذه الدعوة. إذن ما هي هذه الدعوة؟ ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ هذه دعوة. فنريد أن نقف مع هذه الآية وندرك معناها، وندرك معناها. لماذا؟ لأن هذه أولا آية في كتاب الله، الله يعلمنا كيف يرد أهل الإيمان على أهل الباطل إذا ادعوا بمثل هذه الدعوة. وإن الشيطان يؤز أهل الباطل، والذي أزهم قديما يؤزهم كذلك في كل حين. فإدراك المؤمن وفهمه لمعنى الآية أول ما يكون يوجد في قلبه الطمأنينة، وهذا من أهم الأشياء، لأن الأساس في الإيمان ما هو؟ التصديق الثابت المتيقن المبني على علم صحيح ليس فيه شك أبدا وليس فيه تردد، وهذا شأن المؤمن. لا ينبغي أن يخالجه أدنى شك أن هذا القرآن كلام الله، وأن ما فيه هو الحق والصدق. فلذلك يحتاج أن يدرك هذا الأمر. أيضا هذا الأمر مرتبط بالمثل، والأمثال من أعظم علوم القرآن، ومن أعظم الوسائل التي سلكها القرآن العظيم لنشر هداياته في قلوب الناس. لأن المثل في اللغة، المثل بمعنى المثل النظير، والمثل تقرب به وتقرر به الأشياء العلمية العقلية لكي تثبت في العقل من خلال تقريب الأشياء العلمية من خلال الأشياء المحسوسة المشاهدة، فتقترب المعاني لتصبح كأنها شيء يرى وشيء يلمسه الإنسان. والله عز وجل ضرب الأمثلة في كتابه العظيم وأمرنا أن نتذكر فيها وأن نتدبرها، وأخبر أنه ما يتذكر بهذه الأمثال إلا من هو صاحب علم، فما يعقلها إلا العالمون. فالله عز وجل أمرنا بهذا الأمر، فلذلك التأمل والتدبر في الأمثال أمر شرعي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، أمرنا الله سبحانه وتعالى به. فإذا تبين الآن أن هذه الآية رد على تلك الدعوة التي ادعاها كفار قريش، وادعاها اليهود، وادعاها أهل النفاق. ولكن قد يقول قائل سورة العنكبوت وسورة الحج مكية، فإن كانت قريش قالت ذلك في الفترة المكية وهذا الرد في سورة مدنية، فلماذا تأخر الرد حتى كان في الهجرة؟ ولماذا لم يكن هذا الرد في الفترة المكية على كفار قريش؟ واضح، إذا كانت قريش قالت هذا في مكة، فلماذا يتأخر هذا الرد حتى يذهب النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ثم ينزل هذا الرد؟ بماذا أجاب العلماء؟ قال أهل العلم لتقريب هذا الأمر، يقولون أن الله سبحانه وتعالى أجل هذا الرد لأن قالوا حتى يأتي من تتابع الأمثال ما يكون فيه من الحكم أكثر ظهورا. قالوا مثال ذلك، لو أن إنسانا جاءه خصمه وعدوه وطلب أن يعطيه مالا فرفض أن يعطيه، فذهب هذا العدو يتكلم ويخبر عنه بأنه إنسان بخيل، فإذا بذلك الرجل يسكت عن الرد على هذا العدو، لأنه لو أخبر لربما ما قبل الناس رده. حتى إذا ما جاء رجل مستحق وسأله فأعطاه وأغدق عليه بما يستحق، ثم بعد ذلك رد على خصمه وأثبت أنه ليس ببخيل وإنما عدم عطيته لأنه لا يستحق العطاء، فقالوا أن الله عليم بما سوف، وهو العليم جل جلاله، بما سوف يكون من المواقف التي تواجه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال الناس من المنافقين واليهود، ما سوف يحتاجون أن تقرب أحوالهم بأمثلة تكون في غاية العجب وفي غاية الوضوح، فعندها يكون الرد شافيا للفئات الثلاثة كلها، فعندها يكون الرد شافيا للفئات الثلاثة كلها، لكفار قريش ولليهود وللمنافقين. وهذا ما ظهر عندما ذكر الله من الأمثلة العجيبة السابقة هنا، عندما ذكر الله عز وجل مثلين للمنافقين، ذكرها الله سبحانه وتعالى في صدر سورة البقرة في قول الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا المثل الأول. والمثل الثاني في قول الله عز وجل: أو كصيب من السماء. فهذه الأمثلة العجيبة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وبيّن، فعندما ذكرت هذه الأمثلة الواضحة المبهرة فهنا جاء الرد للسابقين واللاحقين، أي كأنه أجل ثم جمع الرد عليهم كلهم، فكان التحدي لهم كلهم، وكان الرد عليهم كلهم، على الفئات الثلاثة معا، على كفار قريش وعلى اليهود وعلى المنافقين إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لا يستحي، يستحي بياءين، هذه لغة قريش، ويستحي بياء واحدة هذه لغة تميم، فلغة قريش وهي الأصل بياءين. الحياء، الحياء في اللغة بالنسبة للمخلوق للبشر هو انقباض النفس عن القبائح وتركه لذلك. الحياء خلق تنقبض به النفس عن ترك، يعني عند القبائح، فيدفع النفس إلى أن تترك تلك القبائح، هذا تعريف الحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن خلق هذه الأمة الحياء، قال: إن لكل أمة خلق، وخلق أمة الحياء. فالحياء يوجد انكسار في النفس عند خوف ما يعاب به الإنسان. إذا خاف الإنسان من شيء لو فعله أن يعاب به عند الناس، فإن كان عنده حياء يحجمه، أو يكون ذلك الحياء سبب في أن تحجم تلك النفس عن ذلك العمل. ليش؟ لأن هذا الإنسان متخلق بخلق الحياء، ولا يرضى الذي عنده حياء أن يعاب وأن ينتقص بسبب فعل أمر قبيح. فهذا خلق الحياء. طيب، ربنا جل جلاله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين صحيحين أن من صفات ربنا الحياء. فمن حديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يغتسل في العراء بدون ثياب، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجده ورقى المنبر وخطب في الناس، فأثنى على الله عز وجل ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير، إن الله عز وجل حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. إذن أين مكان الشاهد؟ قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل حيي ستير. إذن أثبت لربنا عز وجل صفة الحياء. الحديث الثاني حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حيي كريم، إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يده أن يردهما عليه صفرا، أنك إذا رفعت يديك إلى الله تدعوه فإن الله يستحي أن يرد عليك يديك صفرا دون أن يعطيك شيئا. فأثبت لربنا صفة الحياء أيضا. فإذا الحياء صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الحيي سبحانه وتعالى. وكذلك هذه الآية، من العلماء من قال أن الآية أثبتت صفة الحياء لله. كيف؟ قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، فهو لا يستحي في هذا المقام، ويكون من صفاته صفة الحياء فيما يقابله من المقامات الأخرى، أن لام هنا النافية أن الله لا يستحي في هذا المقام، والمعنى أن فيما يقابله من المقامات الأخرى فالله عز وجل موصوف فيها بصفة الحياء. فالحياء صفة من صفات ربنا تليق بجلاله وعظمة وجهه سبحانه وتعالى. ما هو حياء ربنا؟ فحياء الرب جل جلاله كما قال علماء الأمة من علماء السلف، يقولون أن حياء الرب جل جلاله هو تنزهه وتركه ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وعفوه ومغفرته جل جلاله. أن حياء الرب سبحانه وتعالى هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه وإحسانه. فالله يستر على الإنسان العاصي ويهيئ له ما يستره في الدنيا، ويستره في كنفه في الآخرة ويعفو عنه، لأن الله حيي ستير، لأن الله حيي ستير. ولذلك من الذي يكون والعياذ بالله محروما من يعني أن يعفى من الذنوب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ومن أقبح الناس وأشد الناس جرما؟ الذي يبيت يعصي الله والله يستره، فإذا أصبح النهار خرج ليهتك ستر الله عليه. فالله حيي ستير سبحانه وتعالى. فإذا من ستره جل جلاله أن العبد يذنب والله سبحانه وتعالى يحوطه بستره ولا يفضحه. ومن حيائه جل جلاله أنه من شاب شيبة في الإسلام يستحي ربنا جل جلاله أن يعذبه في النار. من شاب شيبة في الإسلام، فإذا هذا من حياء ربنا سبحانه وتعالى. والإيمان بهذه الصفة لله جل جلاله لها أثر عظيم. من أعظم آثارها أنها تزيد محبة الرب في قلب العبد. فإذا علم الإنسان هذه الصفة وأن الله هو القوي القادر القاهر، أن العبد يعصيه ويتقوى بنعم الله عز وجل ليعصيه، وأن الله سبحانه وتعالى يستر ذلك عليه، وأنه يغفر له ذلك لأنه حيي ستير رحيم عفو، فكيف لا يمتلئ قلبه بحب الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذا الأثر الأول من إدراك أن من صفات ربنا جل جلاله صفة الحياء. وأيضا هذا يبعث في النفس أن يستحي الإنسان من الناس، لأن الله يحب ذلك، ولأن الله أمر بهذا. فلذلك تجد هذا الإنسان يستحي من الناس فلا يفعل أمامهم القبائح، ويكون بذلك وبهذا الفعل محمودا عند الله عز وجل، وأدعى إلى أن ينتفع بصفة الحياء لربنا جل جلاله، فيستمر ستر الله عز وجل عليه، ويكون ذلك سببا في دخوله في عفو الله ومغفرته عندما يكون حياؤه من الناس. وهناك أثر ثالث وهو أعظم من الثاني، عندما يكون حياء الإنسان من نفسه، وهذا للنفوس العزيزة الشريفة طاهرة المعدن، وكأن هذا الإنسان له نفسين، يستحي بإحداهما، تستحي يعني إحداهما بالأخرى، كأن له نفسين، فيستحي أنه يفعل أمرا قبيح وأن نفسه اطلعت على أنه فعل ذلك الأمر القبيح ولو لم يكن معه أحد من البشر. وهذا عندما تكون النفوس راقية وعزيزة، فيكون هذا من فعلها وهذا من صفاتها. فإذا حياء المرء من نفسه، حياء المرء من نفسه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.